قال أبو أسامة فحدثني صدقة بن أبي عمران عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد جميعا عن سفيان، قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان. قال وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن دريد أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد في هذا الإسناد بمثله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى ساقها للاستدلال بها على مشروعية صوم يوم عاشوراء. والمبحث الأول مبحث المشروعية، وقد اختلف أهل العلم سابقا في صوم يوم عاشوراء هل هو مشروع أو غير مشروع، وذهب قوم إلى أنه غير مشروع، وهؤلاء لعلهم قد انتهوا، لأن الإجماع حكي بعد ذلك أن صوم يوم عاشوراء سنة، والأحاديث تدل على أنه كان واجبا في أول الأمر ثم بعد ذلك نسخ الوجوب وبقي مستحبا. ومعلوم أن صيام رمضان فرض في السنة الثانية، فلعله بقي هذا الحكم عاما واحدا أو عامين. وقد روى البخاري في ثلاثياته من طريق مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا في يوم عاشوراء من أصبح صائما فليتم صومه ومن أصبح مفطرا فليمسك فإن اليوم عاشوراء. وهذا القول أو هذا اللفظ يدل على أن صوم يوم عاشوراء كان في ذلك الوقت واجبا، لأنه لو لم يكن واجبا ما أمر المفطر أن يمسك. ولكن أحاديث أخرى من طريق عائشة ومن طريق ابن عمر ومن طريق ابن مسعود ومن طريق ابن عباس كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت فرضية رمضان تركه. فكلمة تركه استدل بها من لم ير مشروعية صوم عاشوراء كليا، وقالوا إن ذلك نسخ. ولكن في حديث ابن عباس أنه قال لئن بقيت إلى قابل أصومن التاسع مع العاشر، ولم يأتي القابل حتى توفي صلوات الله وسلامه عليه. فدل هذا على أنه بقي يصومه استحبابا لا وجوبا. ومن أجل ذلك فقد حكى النووي رحمه الله اتفاق العلماء فقال باب صوم يوم عاشوراء، اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء اليوم سنة، يعني الآن أصبح سنة مستحبة ليس بواجب، واختلفوا في حكمه في أول الإسلام حين شرع صومه قبل صوم رمضان، فقال أبو حنيفة كان واجبا، واختلف أصحاب الشافعي فيه على وجهين مشهورين، أشهرهما عندهم أنه لم يزل سنة من حين شرع ولم يكن واجبا قط في هذه الأمة، ولكنه كان متأكد الاستحباب فلما نزل صوم رمضان صار مستحبا. المهم أن النسخ الذي حصل هل هو نسخ للوجوب أو نسخ للتأكيد؟ فأبو حنيفة ومن معه يقولون أنه نسخ للوجوب، والشافعي ومن معه يقولون أنه نسخ للتأكيد، والاتفاق الآن حاصل على أن صوم يوم عاشوراء مستحب استحبابا، من فعله أحسن ومن تركه فلا شيء عليه، هذا هو القول الصحيح. ثم ما هو الذي يصام الذي تدل عليه النصوص على أن الذي يصام هو يوم عاشوراء ويضم إليه يوم آخر إما قبله أو بعده، وكأنه يترجح الذي قبله في حديث ابن عباس لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر، فما جاء العام القابل إلا وقد توفي صلوات الله وسلامه عليه، فدل هذا على أن الأفضل أن يضم إليه اليوم التاسع، فإن لم يتمكن الشخص من صيام اليوم التاسع فإنه ينبغي له أن يضم إليه اليوم الحادي عشر، ومن أراد أن يضم إليه يوما آخر مثلا كأن يصوم الذي قبله والذي بعده، وإن كان هذا الشخص يصوم ثلاثة أيام من كل شهر واعتبرها هذه الثلاثة الأيام من كل شهر لأن صام يوما قبله ويوما بعده ويوم عاشوراء واعتبرها هي الثلاثة الأيام التي يتطوع بها في كل شهر، كان ذلك أيضا جائزا ومشروعا ولا لوم عليه في ذلك. أما أصل مشروعية صوم يوم عاشوراء فذلك لأن الله عز وجل أهلك فيه فرعون وقومه ونجى فيه موسى وقومه، فصامه موسى شكرا لله عز وجل. ويلاحظ أن اليهود قالوا فنحن نصوم هذا اليوم تعظيما له، وهذا من جهلهم، فإن اليوم لا يعظم لذاته وإنما يصام ذلك اليوم شكرا لله عز وجل على تلك النعمة، حيث أن الله سبحانه وتعالى ألقى فرعون وقومه في البحر وأهلكهم عن بكرة أبيهم، ولم يبق منهم إلا النساء والصبيان والعدد القليل، حتى أن الله سبحانه وتعالى مكن موسى وجعله واليا على هذا، لهذا قال ثم أورثنا بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، ومغاربها المقصود به مصر، ومشارق الأرض التي هي فلسطين والتي كان بها ملكهم. والمهم أن هذا اليوم صامه موسى عليه السلام شكرا لله عز وجل، وإن كانت قريش فعلت ذلك وتعبدت بصيامه فإنهم قد فعلوه تقليدا لليهود أو اتباعا لهم، ومهما يكن فإن

التعريف والمبيت بمزدلفة، فيكون اليوم العاشر هو أيضا فرح بإتمام الحج وبحصول الوقوف بعرفات، وأن الله عز وجل يتجلى على أهل عرفات ويباهي بهم ملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. إذن فبذلك يكون الفرح، فالفرح في هذين العيدين مرتبط بنعمتين من نعم الإسلام، وهو يكون من الإسلام. لذلك فقد أمر الله عز وجل ألا يصام هذين العيدين، ألا يصام هذان العيدين عيدان، وأن يظهروا فيه نعمة الله عز وجل عليهم ويأكلوا ويشربوا ويرتاحوا ويطمئنوا ويتواصلوا. فلذلك حرم الله عز وجل صيام هذين اليومين. فإذا كان أحد الناس قال مثلا: يوم قدوم زيد علي أن أصومه، فقدم زيد ليلة العيد، الليل ما هو صيام، فهل يجوز له أن يصبح صائما؟ ابنك أو أخوك أو أبوك أو قريبك مثلا نذرت أنه متى قدم، إن قدم في النهار صمت ذلك اليوم، وإن قدم في الليل أصبحت في اليوم الثاني صائما، فهل يجوز لك أن تصومهم هذا اليوم بالنذر؟ عبد الله بن عمر توقف رضي الله عنه، والصحابة رضوان الله عليهم وقابون، فقال: أمر الله بالوفاء بالنذر ونهى عن صيام يوم العيد. لذلك فقد اختلف أهل العلم في هذا، فالجمهور قالوا: إن وافق النذر ذلك اليوم فإنه لا يجوز له أن يصوم يوم العيد، ولكن يصوم يوما مكانا. يقول: وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك، ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما. قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما. وقال أبو حنيفة: ينعقد ويلزمه قضاؤهما. لكن إذا كان نذره ما قصد به مخالفة النهي حتى يكون معصية، ولكن علقه على سبب جاء في ليلة العيد، مثلا لو قال شاب: أنا نذرت أن الليلة التي يعقد فيها على امرأة أصبح فيها صائما شكرا لله عز وجل، عقد له ليلة العيد على امرأة، هل يجوز له أن يصبح صائما يوم العيد؟ جواب: لا. لكن القول الصحيح بأنه إذا لم يتعمد مخالفة النهي فإنه يجب عليه قضاء هذا اليوم. أما إذا نذر صوم يوم العيد متعمدا هذا يعتبر عاصيا، والعاصي نذره غير منحرف. هذا هو القول الأعدل والأصح في هذه المسألة. نعم، فنذر المعصية لا يجوز الوفاء به ولا فيه كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك ولم يأمر به في نذر المعصية، إنما أمر به في النذر المتعذر،